ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. أن تقوم السماء والأرض بأمره. السماء اللي هي الدين، السماء اللي هي السبعة المرفوعة بلا عمد التي تدخل فيه. طب وهي من غير عمد إيه؟ قال لك لأن يمسك السماوات، لأن احنا قلنا الشيء اللي عليك ده يا إما تحمله على إيه؟ على أعمدة زي ده دي السقف ده، أو تعمله حاجة تشده لفوق، حاجة تشده لفوق زي الكمان المعلقة اللي بتنعمل بدون إيه؟ بدون أعمدة تحت، هي مشدودة من فوق. ومشدودة من فوق، واللي شاندها لك عاملينها كبسينها في الارض في الناحيه الثانيه فشدها. يبقى اذا السماء تفضل كده سقف مرفوع مفيش عمد شايلها، انما ربنا يقول يمسك السماء ان تقع على الارض الا بايه؟ يبقى هذه قائمه بامر حالها لا يحتج لها نظام ابدا، ومفيش فيها كتب. تبص كده للسماء لما يكون مفيش سحاب، تبص للسماء تلاقي ايه؟ بس لون واحد بالله يقدر واحد يعمل لي المساحه دي كده بوهيه واحده كده؟ والله ما عنده البويه اللي تعملها كده. هيعمل برميل وبعدين يعمل البرميل الثاني، ما يقدرش يظبط البويه بتاعته زي الاولانيه. ولذلك يقول لك لما تيجي تقول لواحد مثلا من اللي بيجوا بيض، يقول لك والله اللي هنا بقعه في الحيط دي عايز تعالجها لي، ما ينكسش لازم نغيرها كلها. ما يقدرش يجيب لي دي لوحدها كده، ما يقدرش يجيب لي. ولذلك المقاول الشاطر يقولوا ايه؟ ان ساعه ما يكون عنده عماره يروح ايه؟ جاهز مساحه جدرانها وسقوفها وشوفها قد ايه قد ايه، وتعود بويه من لون قد ايه، يعملوا مره واحده في وقت واحد. وبعدين يبقى ياخد من البراميل معمول، لانه ما يقدرش يضبط ايه؟ الكميات اللي ما تطلع مرقعه. الله. دي تبص لها كده ايه؟ تلاقيها كلها ايه؟ وقائمه. على حالها لا تغير فيها. طب بس ادي السماء اللي احنا بنعرفها السماء الثانيه، هو السماء اللي هو ما اعلاك فاظلك. ام قال لك طب ما الشمس والقمر والنجوم كل الكواكب السياره دي، انت عمرك شفت كوكب صدم كوكب؟ الله. كلهم في فلك يسبحون، وتجد كل واحد له سرعه، كل واحد له مدار، وحاجه بنظام ايه؟ بحسبان موقوته. تبقى قائمه بايه؟ بامره وحده، ضبطها انضباط بحيث ان ما يحصلش منها خلل لحد ما تؤدي مهمتها، وبعدين الشمس تتكور في الاخر يبقى موضوع ثاني. الله. ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامر. تقوم لان تظل قائمه على حالها لا فساد فيها ولا اصطدام. انت لو شفت الكون قبل ما تخترع المجاهر والميكروسكوبات والاشياء اللي بتقرب البعيد، كنا نعرف الشمس، ولما ارتقينا شويه عرفنا فيها حواليها مجموعه اسمها المجموعه الايه؟ الشمسيه، اللي يعني بتدور حواليها. من العجيب انها لا تدور في دائره مستويه انصاف الاقطار، بل الدوائر بتاعها شكل اهليزي، يعني واسع من ناحيه وضيق من ناحيه، شكل البيضه يعني تقريبا. الله. ده يبقى دليل عليه. طب مثلا لما بتكون دايره يبقى سهل، لانه لما نجيب حاجه كده نغرزها على الكبريت ونجيب خيط منه ونلبه كده وبعدين نعملها كده يبقى سهل، او انها تبقى متساويه وتمشي بنظامه. قال لك لا، ده شكل ايه؟ ليدي ليه البيضه. ودي لما تحب تشوف الصوره بتاعتها تتعجب. وبعدين الشمس تيجي وحواليها مجموعه من الكواكب، الكواكب دي بتختلف ابعادها عن الشمس، فيما هو قريب من الشمس وفيما هو بعيد وفيما هو ابعد. كل كوكب من دول له مدار، بس المدار ليدور هو حول الشمس، وله في ذاته دورة حول نفسه. الأرض مثلا تدور حول الشمس فتنشأ الفصول الأربعة، وتدور حول نفسها فينشأ الليل والنهار. يبقى بتدور حوالين إيه؟ كده تعمل هي ليه نفسها بتدور حوالين نفسها؟ وفي الوقت نفسه بتدور حوالين مين؟ الرسول. ألا كم دورة؟ دورتين، دورة حول نفسها ودورة حول الشمس. وبعدين تلتفت تلاقي ليل ونهار مضبوطة الدورة بتاعتها، سنة مضبوطة الدورة بتاعتها. الأرض يمكن في البعد الثالث من الشمس، لأن أقرب كوكب إلى المجموعة الشمسية إلى الشمس عطارد، يعني هو اللي قريب كده. وبعدين الزهرة، وبعدين الأرض، وبعدين المشتري، وبعدين المريخ، وبعدين زحل، وبعدين يورانوس، وبعدين نبتون وبلوتو. كم الوقت؟ 9. البعد بتاعها بيختلف. اول بعد مش عند الشمس مين هو؟ عطارد. والبعد الثاني الزهر. البعد الثالث الارض. البعد الرابع المشتري. البعد الخامس المريخ. الله. وبعدين زحل، وبعد زحل يورانوس، وبعدين نبتون، وبعدين بلوتو اخر ابعد حاجه عن الشمس اسمه ايه. وكل واحد له دوره حول نفسه إيه؟ ودوره حول الشمس. دورته حول نفسه يسموها يوم عطارد، يوم الزهره، يوم ودورته حول الشمس يسموها عام الزهره، ينسب العام زي ما لنا عام في الارض برضه العام، بس ينسب الى المعروف لنا وهو الايه. علشان تعرف العجب ان الزهره اللي هي البعد الثاني يوم إيه؟ اطول من عمره. اليوم بتاعه 244 يوم من ايام الارض. اليوم بتاعه كام؟ 244 يوم من ايام الارض. لكن العام بتاعها 225 يوم. الله. قال لك لان دي دورة ودي دورة، هي في سرعتها حول الشمس سريعة، وفي سرعتها حول نفسها بطيئة. يبقى سهلة قوي. النظام اللي محمول بالشكل هي المجموعة الشمسية. المجموعة الشمسية دي واحدة، الآن اكتشف انها واحدة من مليون مجموعة زيها في سكة التبانة بتاعتنا، المجرة بتاعتنا اللي احنا بنقولها. وقال لو عندنا مجاهل تانية وبتاع نكتشف مليون مجرة. ايه الكون دي؟ يبقى لما تقرأ قول الله ايه؟ وإنا لموسعون، يعرف انها حاجة ايه؟ ملهاش نهاية في عقولنا احنا، مالها ايه عند مين؟ ومع ذلك الدورات دي والحركة دهيا ولا تجد اصطراما ولا تجد خللا، بدليل انك انت ضبطت كسوف وخصوف وتلاقي مظبوط ولا مش مظبوط. يبقى دليل على ان الاصل مظبوط ولا مش مظبوط؟ مش مظبوط. ولذلك الوقت الارض مش كوره ما بتدورش، نقول امال اللي بيتنبأوا الكسوف والكسوف. يبقى انت عايز تخليهم يعلمون الغيب بان هيحصل كسوف امتى وكسوف امتى، يعرفوها ازاي؟ ده دي عمليه محسوبه بالميزان. فانت قدام تقول انهم يعلموا الغيب، لا، قول ان ربنا خلقها كده، خليها ربنا احسن ما تبقى ليها. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. دعاكم دعوة من الأرض يعني بالنفخة الثانية، مش هيتنفخ نفختين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم إيه؟ لا، خامدون في الأولانية، والثانية إن كانت إلا صيحة في سورة ياسين كلهم، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. يبقى فيه إيه؟ صيحتين، صيحة للإيه؟ للموت الكلي، وصيحة للبعث الكلي. أنت لو نظرت إلى الصيحتين الاثنين وما جعل الله فيهما من أسرار فالتقي بما في الحياة في الدنيا من أسرار لوجدت عجبا. إزاي؟ قال لك إحنا يعني الإنسان كل ساعة يولد له. يجي بس ميلاد. انا بقول كل ساعة ده من قرار، انما هي كل ايه ثانية، لازم كل ثانية في مولود، كل ثانية في مولود. واقول ثانية لان انا ما جبتش مقاييس اقل من ثانية. ولذلك كل لحظة في الزمن فيها لحظة ميلاد ولحظة موت. واحد حيتولد يفضل دقيقة وبعدين يموت، واحد دقيقتين، واحد ثلاثة، واحد أربعة، واحد سنة، واحد خمس سنين. الله. إذا معنى ذلك إيه؟ إن إحنا اختلفت موالدنا، وعلى ضوء اختلاف موالدنا اختلفت آجال موتنا. شوف بقى في الآخرة بقى لما تيجي الصيحة الأولى، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم إيه؟ الله خامدون. الموت اللي كان بيجي تباعا لكل واحد موته وكل واحد أجل، هيجي وقت يعمل إيه؟ كله. يبقى ما اختلف فيه أمر الدنيا في المواليد، اتفق أمر الدنيا كلها فيها في القمدة. اختلفوا في المواليد. الله. طب وفي الموت برضه؟ برضه في الموت. يبقى واحدة للبعث، وبعد إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. الله. ما هو الميلاد يقبل البعث، والموت يقبل الخمدة الأخرى. فالذي كان مختلفا في موته لا يموت دلوقتي ولا يموت بعد كده، مقبول في وقت واحد. إيه؟ إيه؟ ماشي في وقت واحد. واللي كانوا مختلفين في المواليد في البعث يعملوا إيه؟ يجب برضو مرة واحدة. اذا اختلاف هذه ليعالج اتفاق هذه، واتفاق هذه يعالج. ولذلك ذلك يوم الجمع. ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم، يعني يدعوكم النفقة بتاعت اسرافيل بامر الله، لان احنا يجب ان نعرف ان الحق يزاول اشياء بذاته ويزاول أشياء بواسطة الخلق. الذي يزاوله بذاته هي خلق الإنسان، خلقت بيديك، إنما الباقي بالكونيات كلها. فلما يقول الحق سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، يبقى مين اللي يتوفى؟ طب لما يجي بقى إيه؟ كل يتوفى ملك الموت. الله ده قالها من عند الله لملك الموت، بعد الله يتوفى الانفس ايه كان. وبعدين كل يتوفاكم ايه ملك الموت، وبعدين تيجي ثاني ايه توفته رسلنا. يبقى كم مرحله؟ توفى من الله، توفى من ملك الموت، توفى من الرسل اللي هو ملك الموت. قال لك لان الله الامر الاعلى فنسب الامر الى، والتاني ايه ملك الموت بيقول لجنوده. الله. تبقى كلها مرجعها الى ايه؟ الى الحق سبحانه وتعالى. ولكن هذه مساولة خلقه في امور خلقه. ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون. اذا معناها فجاءة، لان كان بيجي الاخراج بالمواليد في الدنيا ما يبقاش مفاجأة. قبل ما الست بتولد ايه بنشوف الحمل بتاعها ونشوفها ثابت ونشوفها مش عارف الشعر التاسع والثامن، والعملية طويلة. انما العملية الثانية مفاجأة. نعم. ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، وله من في السماوات والارض كل له قانتون. هو من ولا ما؟ طب المن دي العاقل، وهو غير العاقل مش له دلو. انما كل العاقل ده هو اللي بيعمل التمرد جابلك دول بتوع المتمردين دول الاول، انما الثاني اللي ملوش تمرد ده ما سهل. يعني ما فيش جماد تأبى على الله ولا حيوان تأبى على الله. بالله لما يكون عندك انت مثلا حيوان وبعدين كون بيشيل سباق وبيشيل القاذورات وبيعمل مش عارف، بعدين انت شفته كويس كده قلت للواد لا نظفه وانا هعمله نقيه ركوب، لا عصف الاولى ولا ياسف الثانيه مجزا. ولا مش مجلد؟ مجلد. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناه مش ملكينها بقدرتهم ولا بحيلتهم ولا بعقلهم، بدليل أننا لما ملكهمش ليه محدش يقدر يستعيذ. احنا قلنا زمان الفتاة الصغيرة التي تقود البعير وتنيقه وتحمله وتقومه وتقعده، طيب واحد بقى يجيله برغوته هنايم بالليل كده يقرفه ولا يعرف يمسكه ولا يعرف، ما ذللوش ربنا له برغوت قدر حس التعبان ساعة ما يجي في الغوث بتقتل انا اقول لنا جريبه الله. يبقى اذا المهم في التذليل من الله، ما كانش يذللها ما نقدرش عليه. وله من في السماوات والارض، قلنا ليه عدل عن ما وجب من؟ أم قال لك لان من هي اللي فيها الايام يعني بعقله كده، انما الثاني ما عندوش موانع يعني. وله طب ازاي كل له قانتون؟ طب ما احنا بنشوف الناس في الارض راسمين في السماء، السماء صحيح يسبحون الليل والنهار لا يفترون وقانتون لله. طب والارض ما فيها ملاحظه فيها كفرين ومش قانتين لله، طب القضيه دي تيجي ازاي؟ قال لك هم يا اخويا تمردوا على الله وكفروا به، او تمردوا على حكم الله فعصوا بنفسهم، ده بما خلق الله فيهم من اختيار، ولو شاءهم مقهورين على امل ما استطاع واحد منهم ان يفعل الا مراجعه. طب وين الحكمه بقى؟ ما كان يخلوهم كويسين كلهم، انما الذي لا يخرج عن مراد الله يبقى محكوم بقهر القدره، والله لا يريد ان يحكم بقهر القدره الانسان. قال له انا عايزك تجيني مختار صالح ان تكفر وعايزك تبقى مؤمن، انما لو انا عايزك مؤمن محدش يبدلني ان انا جبت الانبياء وخلاص عصمتهم. ولذلك ابليس لما قعد يجادل في رب قال له ايه؟ لأبوينهم ايه؟ الا يعني اللي انت عايزه ما نقدرش انا عليه. يبقى ابليس مش داخل معركه مع ربه، ده داخل معركه مع الانسان، بدليل انه قال له لا اللي انت عايزه من المخلصين انا ما اقدرش ايه؟ ولذلك قال له ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، اللي انا عايزه ما فانت في معركه مع عباده. فكل له قانتين نفسرها ازاي بقى؟ مع ان في كافرين وملاحده وعصيين، نقول له عاد اسمع بقى. الذين تعودوا ان يتمردوا على الله في الايمان به اولا، هو يقول لهم امنوا لا ما امنش، امتنعوا بايه؟ بقدره في ذاتهم ولا باختيار خلقه الله لهم؟ والطاعه برضه بالشكل ده. يقول له يا اخويا تعالى بقى بنحطك في الحاله، انت مش متمرد على الله فكفرت به ولا حشكش؟ مش محشكش بس، ده ساعدك على انك تكفر. قال لك مش انت بتحب الكفر يا خلقي؟ انت خلقي حبيت الكفر خلاص انا ما خليش يفرق، طمن هختم على قلبك علشان لا الكفر اللي جوه يطلع ولا الايمان اللي بره يدخل، ابقى بساعدك برضه على كفرك ولا لا؟ ده دليل على اني مش عايزك، مش مساله مستغنى عنك، انا عزيز عن خلقك، تكفروا كلكم تؤمنوا كلكم انتوا هتحبوا، بدليل ان هو لما جه وخلق الجزاء للاخره خلق جنة لكل واحد تجيبه الدنيا، يعني وجدت جنات بعدد من يوجد على الأرض من نسمة، ووجدت نيران على عدد من يوجد في الأرض من نسمة، عشان ما تبقاش تقول ده أزمة أماكن. إن أمنتم كلكم ليه عندكم الله، وان كفرت كلكم برضو ليا عندكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء، وانا مستعد ليه على انكم جميعا مؤمنين عملتلكم جنات، وعلى انكم والعياذ بالله كافرين عملتكم نيران، فكل واحد يعرف شكرا. ولذلك هناك دي بتساعدنا حينما نأتي لنفسر قول الله تلك الجنة التي أورثتموها، كيف أورثتموها من مين؟ أم قال لك إيه؟ لأن دفع النار اللي مخلوق لهم أماكن على أنهم يكونوا في الجنة، لما يروحوا النار أماكنهم تروح فين؟ يقول لهم يا بتوع الجنة رزعوا على بعض بقى ولا بيتكلموا. إذن الحق سبحانه وتعالى خلق الاختيار في الإنسان وأمن الاختيار وقال لك إن أحببت أن تظل كافرا فأنا سيدي أعينك على أن تكفر وحكم على قلبك وتطمن، لا الإيمان اللي بره يدخل ولا الكفر اللي جوه يدخل، مش أنت حبيت كده؟ حبيت. ولذلك أنا بنصح الناس اللي يصابوا بمصيبة ما يقعدش يعملها شغلانة بالنسبة لربنا زعلان منه واخد على قصره من ربنا، يقول له احذر من هذه، لأنك أنت لو فضلت زعلان وحزنان على واحد قريب لك مات ولا حبيبك ولا بتاعه وقاعد زعلان، الله يقول لك الله أنت حبيت الزعل بقيت كيف زعل، طب أنا أساعدك على إنك تفضل زعلان طوال وكل شوية يتصقر عليك الحزن ويسكت، ما هو أنت مشجع، لا فك باب الحزن بمسمار الرضا، خلاص خلاص انتهينا انتهت المسألة، انتهت المسألة. نعم. بيقول له أخويا اللي متعود التمرد على الله وكفرت به وتمردت على الله وعصيت، ما دام أنت متعود على الرب على عمل رياضة على الحكاية دي، طب إذا بقى يا شيخ خليك منطقي مع نفسك، ساعة ما يعييك قول له لا ماليش عياك، ساعة ما يجي يموتك قل له لا ما مش ميت، ساعة ما يجي اذا انت مقهور قهرا عنك في كل امر لا اختيار لك فيه، فاذا انت قانت غصب عنك ولا لا، وقنوتك مع تمردك دي اقوى في الشهادة لله، اقوى في الشهادة لمين؟ لله. وله من في السماوات والارض كل له قانتون، اللي هي في الامور اللي هي بقى في الامور الاضطراريه اللي مش داخله في اختياره، اللي داخل في اختياره على التكليف والايمان وغيره، واللي مش داخل في اختياره خاضع لها ولا مش خاضع؟ خاضع لها. ان كنت بقى شاطر ما دام متمرد كان يجي قضاء وتتمرن عليها، انما دليل على انك انت مالكش انك انت بيجي قضاء غصب عنك انت كاره، يمكن المحب يقول لك انا يعني بعمل كده ربنا عايز كده خلاص، انما انت كاره وكافر فيه. وله من في السماوات والأرض كل له خالطون خاضعون لا يستطيعون الفكاك عن قضائه ولا عن قدره، مع أنهم تعودوا التمرد على الله في كثير من الأشياء، فما لكم لا تتمردون على هذه، دليل على أنكم استقصتم الاختيار في غير محله، لأن اللي عايز يبقى مختار بقى يبقى مختار في كل حاجة، إنما مختار في حاجة ومختار في حاجة ينفعكم. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون